إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تقدم لنا شيء من أحكام صلاة الجمعة، وذكرنا من ذلك وجوب صلاة الجمعة ودليل وجوبها ومن تجب عليه صلاة الجمعة، وأيضا ما يتعلق بشروط صحة صلاة الجمعة من الوقت والخطبتين وإذن الإمام وغير ذلك مما سبق. وتكلمنا أيضا عن خطبتي الجمعة، وذكرنا أنهما شرط لصحة الصلاة، وأن كل خطبة لها أركان ولها شروط، وذكرنا ما ذكره أهل العلم رحمهم الله من أركان الخطبتين وشروطهما إلى آخره. ثم بعد ذلك توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ويستحب أن يخطب على منبر. يستحب للإمام يوم الجمعة أن يخطب على منبر، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ المنبر من طرفاء الغابة وخطب عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يخطب على جذع نخلة. ولأن خطبة الإمام على منبر أبلغ في أداء الخطبة وإيصالها للمستمعين، ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لو لم يخطب على منبر فإن الخطبة صحيحة، ولو خطب على الأرض فإن خطبته صحيحة، وهذا ظاهر، لأن المقصود الخطبة وقد حصلت، وأما اتخاذ المنبر فهذا من باب الكمال. قال: فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم. يستحب للإمام إذا صعد على المنبر وأقبل على الناس أن يسلم عليهم. وقد روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم عليهم، وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وغيره، وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يستدل لهذا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلمين خمس، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقيته فسلم عليه. ولا شك أن الإمام إذا صعد المنبر وأقبل على الناس فإنه لقيهم، فيستحب له أن يسلم عليهم. وكذلك أيضا يستدل لذلك بأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهو وارد عن عمر وعثمان، قبل ذلك أبي بكر، وارد عن أبي بكر وعمر وعثمان بن مسعود وابن الزبير رضي الله تعالى عن الجميع. قال: ثم يقوم الإمام فيخطب، ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية. يقول المؤلف رحمه الله: يقوم الإمام فيخطب، يعني بعد أن يدخل يجلس، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل صعد المنبر ثم بعد ذلك سلم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب. حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يجلس حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب. وهذا أخرجه أبو داود وغيره. وأيضا يدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب. هاي جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب. يقوم الإمام، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الإمام لو خطب جالسا فإن الخطبة صحيحة، لأن المراد هو تبليغ الخطبة وأداء الخطبة، وقد حصل ذلك سواء كان جالسا أو قائما. قال رحمه الله: قال ثم يخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة، فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يجهر فيهما بالقراءة. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع قائم على ذلك. ويستحب للإمام أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الأعلى، وفي الركعة الثانية بسورة الغاشية تارة، وتارة يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بسورة المنافقون. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث النعمان، حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة الأعلى والغاشية، هذا في مسلم. حيث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بالجمعة والمنافقون، وهذا في مسلم. حيث النعمان بن بشير النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح والغاشية، وهذا أيضا رواه مسلم. قال: فمن أدرك منها ركعة أتمها جمعة. إذا أدرك المأموم من الصلاة ركعة أتمها جمعة، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ويدخل في ذلك صلاة الجمعة. وقد ورد في النسائي وغيره حديث أيضا أبي هريرة: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. وسواء ثبت هذا الحديث أو لم يثبت، عندنا حديث الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وعلى هذا على هذا لو أن الإنسان أتى وقد رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية فقد فاتته صلاة الجمعة، وحينئذ ماذا يفعل؟ العلماء يقولون يتمها ظهرا إن كان والظهر، يعني إذا أتيت والإمام قد رفع رأسه من الركوع، يعني رفع من الركوع في الركعة الثانية، فأنت تنوي ظهر تدخل مع الإمام وتصليها ظهرا. إذا ما نويت أنها ظهر ثم تبين لك أن الإمام قد رفع رأسه قد رفع من الركوع في الركعة الثانية، فإنك تتمها نافلة إذا كنت ما نويت الظهر، تتمها نافلة ثم بعد ذلك تصلي ظهرا. هذا ذهب إليه جمع من أهل العلم رحمه الله. والصواب في هذه المسألة، صواب في هذه المسألة أن الإنسان يصلي، وعلى هذا أن الإنسان يدخل مع الإمام، وعلى هذا إن أدرك الجمعة أدرك ركعة فإنه يتمها جمعة، إن لم يدرك الجمعة فإنه يتمها ظهرا أربع ركعات. هذا هو الصواب في هذه المسألة. ولا بأس أن يحدث الإنسان نية في أثناء الصلاة. الصواب في هذه المسألة أنه يدخل مع الإمام يكبر مع الإمام، فإن تبين له أنه أدرك الجمعة فإنه يصليها جمعة، يعني إذا تبين أن الإمام لم يرفع من الركوع في الركعة الثانية وقد أدرك الركعة الثانية فإنه يأتي بركعة ويتمها جمعة، وإن تبين له أنه قد رفع من الركوع في الركعة الثانية وأن الجمعة قد فاتت فإنه ينوي ظهرا وتصح صلاته ظهرا. قال رحمه الله: وإلا أتمها ظهرا وكذلك إن نقص العدد. نقص العدد، تقدم لنا أن من شروط صحة صلاة الجمعة الجماعة، وهذا من خصائص صلاة الجمعة. صلاة الظهر لا يشترط لها الجماعة، جماعة ليست شرطا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. فصلاة الظهر العصر لو صلاها الإنسان منفردا فإن صلاته صحيحة، لكنه ترك واجبا إن لم يكن معذورا، ترك واجب الجماعة. لكن بالنسبة للجمعة لا بد لها من الجماعة. وتقدم أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في قدر الجماعة في صلاة الجمعة، فمن العلماء من جعلهم أربعين، منهم من جعلهم أربعة، منهم من جعلهم اثني عشر، منهم من جعلهم ثلاثة، منهم من جعلهم اثنين. وذكرنا أن أقرب الأقوال هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأن عدد الجماعة في صلاة الجمعة ثلاثة، لأن الخطبة لا بد لها من جماعة، فواحد يخطب واثنان يستمعان، هذا الصواب. وعلى هذا الثلاثة تنعقد بهم الجمعة. لو أن أحد هؤلاء الثلاثة تخلف في أثناء الصلاة فما الحكم؟ هل يتمونها جمعة أو يتمونها ظهرا؟ أو أحد الأربعين، إذا قلنا برأي الشافعية والحنابلة أنهم يشترطون أربعين رجلا، أو رأي الحنفية أنهم يشترطون أربعة، إذا تخلف واحد من هؤلاء هل يتمونها جمعة أو يتمونها ظهرا؟ نقول هذا الصواب في هذه المسألة أن في هذا تفصيلا، وهو إن صلوا ركعة فقد أدركوا الجمعة، يعني إن صلوا ركعة ثم تخلف واحد من هؤلاء، يعني إذا أخذنا برأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ثلاثة يصلون الجمعة، وبعد أن صلى الإمام ركعة بسجدتيها تخلف أحد هؤلاء الثلاثة، سبقه الحدث مثلا، فنقول هنا يتمونها جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وإن لم يصلوا ركعة لم يدركوا الصلاة، يصلونها ظهرا. هذا الصواب، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله. قال: وكذلك إن نقص العدد، يعني يصلون ظهرا، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنهم يصلونها ظهرا مطلقا، أنهم يصلونها ظهرا مطلقا، وهذا فيه نظر، بل الصواب في هذه المسألة التفصيل الذي أشرنا إليه، لأن هذا التفصيل هو الذي دل له حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال: أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا. نعم، هذا ظاهر، يعني إن صلوا ركعة ثم بعد ذلك خرج الوقت. وسبق أيضا أن أشرنا إلى أن الجمعة من شروط صحتها الوقت، وهذا من خصائص الجمعة، كما أن الجمعة من شروط صحتها الجماعة، كذلك أيضا من شروط صحتها الوقت. الظهر يصح أن تفعلها بعد خروج الوقت، أما الجمعة إذا خرج وقتها وأنت لم تصل الجمعة وأن الناس لم يصلوا الجمعة فإنهم لا يقدرون على أن يصلوها جمعة، وإنما يصلون ظهرا. وعلى هذا إن خرج الوقت ننظر، إن كانوا صلوا ركعة قبل خروج الوقت فإنهم يضيفون إليها ركعة يتمونها جمعة، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وإن خرج الوقت قبل أن يصلوا ركعة بسجديها، يعني كبروا للإحرام إلى آخره، ثم ذلك خرج الوقت، فإنهم لا يتمونها جمعة وإنما يتمونها ظهرا. هذا هو الصواب، وهو الذي مشى عليه المؤلف. قال رحمه الله: ولا يجوز أن يصلى في مصر أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. أيضا هذا من خصائص الجمعة، أن الجمعة لا تتعدد، الجماعة تتعدد، مساجد الجماعة تتعدد، ولهذا ورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ببناء المساجد في الدور، يعني في الأحياء، في الدور يعني في الأحياء، وأن تنظف. أما بالنسبة للجمعة فإن السنة أن لا يتعدد، وأن لا يكون هناك إلا جامع واحد في البلد، ولهذا لم يحصل تعدد للجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في المدينة، وكان الناس ينتابون الجمعة من العوالي حول المدينة، وأيضا لم تتعدد الجمعة في عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي خلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، ولم يحصل تعدد للجمعة إلا في القرن الثالث لما كبرت بغداد، لما كبرت بغداد وأصبح لها جانبان، جانب من جهة شرق النهر وجانب من جهة غرب النهر، احتاج الناس أن تقام جمعتان، جمعة في الجانب الشرقي وجمعة في الجانب الغربي، وهذا في حدود سنة 250 للهجرة، هناك آية الجمعة. أما قبل ذلك فإن الجمعة لم تتعدد، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز أن يصلى في مصر، يعني في البلد في المدينة، أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى ذلك، إلى أكثر منه. فإذا دعت الحاجة فلا بأس، نعم لا بأس أن تتعدد الجمعة، أما مع عدم الحاجة فإنه لا يجوز. وعلى هذا لو أن الجمعة تعددت بلا حاجة هل تصح الصلاة أو لا تصح الصلاة؟ العلماء يقولون بأن الصلاة لا تصح، لو أن الجمعة تعددت فإنهم يقولون بأن الصلاة لا تصح. التي تصح هي الجمعة التي أذن فيها الإمام أو باشرها الإمام، ما عدا ذلك إذا كان إقامة هذه الجمعة بلا حاجة فإنها لا تصح. هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يقولون أن الجمعة الصحيحة هي التي باشرها الإمام أو أذن فيها، ما عدا ذلك فإنها لا تصح إذا كان لغير حاجة. فإن استوت الجمعتان في أن كلا منهما أذن فيها الإمام، أو أن الإمام أذن في هذه وباشر تلك، فقالوا الصحيحة التي سبقت في تكبيرة الإحرام، الصحيحة التي سبقت في تكبيرة الإحرام. قال بعض العلماء الصحيحة هي التي سبقت في إقامة الجمعة، في إقامة الجمعة. والرأي الثاني في أصل المسألة أنه إذا حصل تعدد للجمعة فإن المأمومين معذورون وصلاتهم صحيحة، لكن يأثم من سعى في تعدد الجمعة، يعني يأثم من سعى في تعدد الجمعة إذا لم يكن هناك حاجة، يعني إذا لم يكن هناك حاجة كبعد الجامع أو كثرة الناس ونحو ذلك. فإذا لم يكن هناك حاجة فإن من سعى في تعدد الجمعة فإنه يأثم، وأما بالنسبة للمأمومين فإن صلاتهم صحيحة. وهذا القول هو الذي أخذ به مال إليه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. قال: ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل. صريح كلام المؤلف رحمه الله أن غسل يوم الجمعة مستحب وليس واجبا، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، هذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. وعند ابن حزم رحمه الله أن غسل يوم الجمعة واجب، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن غسل يوم الجمعة واجب لمن كان يصيبه عرق أو رائحة. فالأقوال في هذا ثلاثة، الأقوال في هذه المسألة ثلاثة. جمهور أهل العلم أن غسل يوم الجمعة مستحب، استدلوا على ذلك بحديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وأيضا ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد، إلى آخره. وأما عند رأي ابن حزم رحمه الله فاستل على ذلك بأدلة ظاهرة صريحة، حيث لسعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني بالغ. هذا صريح. حيث ابن عمر أيضا في الصحيحين: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. حيث أبي هريرة أيضا في الصحيحين: حق على كل مسلم في كل 7 أيام أن يغسل رأسه وجسده، حق على كل مسلم في كل 7 أيام أن يغسل رأسه وجسده. وهذا أيضا صريح. وأما استدلال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فاستدرك حديث عائشة في الصحيحين قالت كان الناس ينتابون المسجد من العوالي وعليهم العبا فيلحقهم الغبار والعرق فتظهر لهم الريحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تطهرتم ليومكم هذا، لو تطهرتم ليومكم هذا. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله جعل المناط على وجود الرائحة والعرق إلى آخره خشية إيذاء الناس. والأقرب في ذلك ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام صريح، قال واجب، يعني قال واجب على كل محتلم. وما دام النبي عليه الصلاة والسلام يقول واجب، كيف لو قاله أحد العلماء؟ لو قال أحد العلماء واجب، تجد أن كثيرا من الناس ممن يقلدون هذا العالم ويأخذون برأيه تجد أنهم يسارعون الامتثال، فما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو القدوة والإمام والأصل في المتابعة قال واجب، فيظهر أن غسل يوم الجمعة واجب. وأما بالنسبة لحديث سمرة فهذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، من اغتسل من توضأ فبها ونعمة اغتسل فالغسل أفضل، هذا لا يثبت لا سندا ولا متنا، فمتنه هذا فيه ركاكة ويبعد أن يكون من مشكات النبوة، ذلك أيضا سنده سماع فيه سماع الحسن عن سمرة إلى آخره كلام في ذلك. وأما ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم جاء الجمعة إلى آخره، من توضأ ثم جاء الجمعة، فقد جاء أيضا في مسلم من اغتسل بلفظ من اغتسل ثم جاء الجمعة. على هذا الأقرب في هذه المسألة ما ذهب عليه ابن حزم رحمه الله. والغريب أن ابن حزم رحمه الله مع أنه أخذ بأن صلاة أن غسل يوم الجمعة واجب إلا أنه لم يجعله للصلاة وإنما جعله لأي شيء في اليوم. نعم. وقال لو أن الإنسان ذهب إلى المسجد بلا غسل ثم جاء بعد الصلاة واغتسل سقط عنه، هذا ضعيف يعني، وهذا كله سببه هو عدم النظر إلى المعنى، لأن أهل الظاهر لا ينظرون إلى المعاني وإنما يأخذون بالألفاظ يجمدون على الألفاظ، هذا لا شك أنه ضعيف جدا. والشريعة قائمة على الحكم، فالحكمة من إيجاب الغسل هو التنظف للصلاة، اجتماع الناس، ناس يجتمعون وإنسان على هيئة تليق، يعني هذا هو الصحيح. طيب، ويبدأ وقت الغسل يبدأ من طلوع الفجر، لأن الغسل اليوم النبي عليه الصلاة والسلام أضاف الغسل إلى اليوم، واليوم يبدأ من بعد طلوع الفجر. وعلى هذا لو أن الإنسان أصابته جنابة ليلا ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر ثم اغتسل بعد طلوع الفجر فإنه يجزئه عن غسل يوم الجمعة، لأن المقصود التنظف وقد حصل ذلك. فأن الأفضل أن يكون الغسل عند الرواحة لأنه أبلغ في التنظف. فنقول الغسل له وقتان، وقت جواز من طلوع الفجر الثاني إلى الصلاة، ووقت استحباب وذلك عند الذهاب إلى الجمعة. وقت الاستحباب يكون عند الذهاب إلى صلاة الجمعة. قال أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين، أيضا هذا من السنن، يلبس الإنسان أحسن ثيابه يوم الجمعة، ويدل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه وجد حلة من استبرق تباع عند المسجد، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو ابتعت هذه، يعني اشتريت هذه، تتجمل بها للجمعة والوفد. فقال تتجمل بها للجمعة والوفد، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام هذا ذلك. وإنما لم يقره على كونها حريرة، فقال هذه لباس من لا خلاق له. قال نظيفين ويتطيب ويبكر إليها، يعني يتطيب. ويدل لذلك حديث سلمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه ويمس من طين بيته ولا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. يعني حديث سلمان رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتطهر رجل ما استطاع من طهره ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته، ثم ولا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له وينصب ويتكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا أخرجه البخاري. فيستحب الإنسان أن يتطيب، وأن أيضا إذا كان له شعر أن يرجل شعره كقول النبي عليه الصلاة والسلام، ويدهن من دهنه وأن لا يؤذي أحدا كقول النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يفرق بين اثنين، ويفعل ما هو الأخشع له من الصلاة أو الذكر والدعاء، ما هو الأخشع والأصلح لقلبه. وإذا تكلم الإمام فإنه ينصت، فإن هذا سبب للمغفرة. قال: ويبكر إليها، يعني يبكر السنة المبكر. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا حضر الإمام حضرت الملائكة استمعون الذكر. فيستحب الإنسان أن يبكر، يعني أن يبكر. والتبكير هذا اختلف أهل العلم رحمه الله فيه، فقال بعض العلماء من طلوع الفجر، قال بعضهم من بعد صلاة الفجر، الإمام أحمد يقول من بعد صلاة الفجر، وعند أبي حنيفة من بعد طلوع الشمس، من بعد طلوع الشمس، وعند الشافعي من طلوع الفجر، يعني قبل الصلاة، يبكر قبل الصلاة. وعند الإمام مالك، الإمام مالك رحمه الله مذهبه في التبكير غريب، فإن الإمام مالك رحمه الله يرى أن هذه الساعات أجزاء من الساعة الأخيرة قبل الزوال، أجزاء من الساعة الأخيرة قبل الزوال. فإذا كان مثلا الزوال في يبدأ في الساعة الثانية عشرة، يعني يبدأ التبكير عند الإمام مالك رحمه الله من الساعة الحادية عشرة تقريبا، تقريبا يقسم هذا، ماذا لا شك أنه ضعيف. ومثل ذلك أيضا في صلاة العيدين يرى التبكير عنده، وهكذا يكون من بعد طلوع الشمس، هذا أيضا ضعيف. يعني الصواب في ذلك تبكير، يعني يظهر والله أعلم ما ذهب إليه أبو حنيفة أو من أحمد، من بعد صلاة الفجر أو أنه من بعد طلوع الشمس. يعني فمن قال بأنه من بعد طلوع الشمس هذا له وجه، لأن الإنسان قبل طلوع الشمس مشغول بالصلاة والجلوس في المصلى، لأن هذه النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر جلس في مصلى حتى تطلع الشمس حسنا. ومن قال أنه من بعد الصلاة هذا أيضا له وجه، لكن ربما يترجح مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وعلى هذا تبدأ الساعات، إذا قلنا بأن الأقوى هو مذهب أبو حنيفة رحمه الله، تبدأ الساعات من بعد طلوع الشمس، وان قلنا بان الاقرب ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله تكون الساعات تبدا من بعد الصلاه. قال رحمه الله: فاذا جاء والامام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر يجوز فيهما، فإذا دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما يخفف فيهما. قال: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا الإمام أو من كلمه الإمام. لا يجوز الكلام والإمام يخطب لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. فالكلام حال الخطبة محرم ولا يجوز. وقول النبي عليه الصلاة والسلام والإمام يخطب يشمل كل أجزاء الخطبة، ما يتعلق بأركانها وما يتعلق بمستحباتها، هذا هو ظاهر الحديث. وأما تفريق بعض أهل العلم بين الأركان بين المستحبات فقال بأنه لا بأس أن يتكلم حال الدعاء إذا شرع الإمام في الدعاء إلى آخره، هذا فيه نظر، لأن هذا الدعاء من الخطبة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والإمام يخطب. كذلك أيضا يؤخذ من الحديث أنه لا بأس أن يتكلم الإمام الإنسان إذا جلس بين الخطبتين بقوله عليه الصلاة والسلام والإمام يخطب. وكذلك أيضا قبل شروعه في الخطبة إذا جلس على المنبر، وكذلك أيضا إذا انتهى من الخطبة قبل إحرامه بالصلاة. هذا الكلام في هذه المواضع الثلاثة كلها جائز. وقوله إلا الإمام، نعم إلا الإمام، يدل لذلك ما تقدم من حيث جابر من النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن دخل وجلس: أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. قال: أو من كلمه الإمام، يعني لا بأس أن وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتكلم في خطبته مع المأمومين على الصحابة، وأن الصحابة يكلمونه، فعند المصلحة لا بأس أن الإنسان يتكلم مع الإمام إذا لم يسمع الخطبة، إذا لم يفهم شيئا لا بأس أن يتكلم مع الإمام وأن يسأله إلى آخره. فكلام الإمام مع المأمومين أو كلام المأمومين مع الإمام هذا كله جائز ولا بأس به، وهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا ما تقدم. قال: أو من كلمه الإمام، ويدل لذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كان قائما يخطب فدخل رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاع العيال، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، إلى آخره. فهذا يدل على أنه لا بأس تكلم الإنسان مع الإمام. قال رحمه الله: باب صلاة العيدين وهي فرض على الكفاية إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال. العيدان جمع عيد، والعيد في اللغة اسم لما يتكرر ويعود مجيئه. وأما في الاصطلاح فالمراد بهما يوم الفطر ويوم الأضحى، الأعياد في الإسلام ثلاثة لا رابع لها: عيدان في السنة وعيد في الأسبوع. أما العيدان اللذان في السنة فهما عيد الفطر وعيد الأضحى، وأما عيد الأسبوع فهو يوم الجمعة. ما عدا هذه الثلاثة الأعياد فإنها ليست شرعية، وما عداها من الأعياد التي يحدثها الناس أو يقلد فيها الناس المشركين فإنها أعياد مبتدعة ليست أعيادا شرعية. يقول الأصل في صلاة العيدين الكتاب والسنة كما استنبطها بعض أهل العلم، بعض المفسرين استنبطها بعض المفسرين من قول الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فقالوا بأن المراد بالزكاة هنا زكاة الفطر، والمراد بالصلاة هنا صلاة العيد. وأيضا استنبطها آخرون من قول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. قالوا بأن المراد هنا صلاة عيد الأضحى، والنحر المراد به هنا الأضحية إلى آخره. وأما بالنسبة للسنة فهذا ظاهر، حيث ابن عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين، اشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. هذا في الصحيحين، والإجماع قائم على شرعيتها. وقال المؤلف رحمه الله: وهي فرض كفاية. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنها فرض كفاية. والمؤلف رحمه الله ذكر أنها فرض وأن هذا الفرض على الكفاية. أما الدليل على أنها فرض فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها النساء، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها النساء كما سلف من حديث أم عطية، فالرجال من باب أولى. وأيضا أن الله عز وجل أمر بها في قوله: فصل لربك وانحر. وأيضا داوم النبي عليه الصلاة والسلام عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقالوا هذا دليل على أنها فرض. وأما الدليل على أن هذا الفرض على الكفاية وليس على سبيل على الأعيان، الدليل أنها من شعائر الإسلام الظاهرة. وإذا كان كذلك فإنها إذا كانت من شعائر الإسلام الظاهرة وقام بإظهارها طائفة من الناس سقط الفرض عن الباقي. وعند مالك والشافعي رحمهم الله أنها سنة، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن، فقال: إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة، فدل على أن الفرض هي هذه الصلوات الخمس. وأيضا استدلوا بحديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين لما في قصة الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شرائع الإسلام وسأله عن الصلاة، فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: إلا أن تتطوع. وعند أبي حنيفة اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنها واجبة على الأعيان وليس على الكفاية، واجبة على الأعيان يعني أنها فرض عين يجب على الرجال أن يصلوها، المكلفين يجب عليهم أن يصلوها. وأدعى ذلك هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام لإخراج النساء، فإذا كانت المرأة مأمورة فإن باب أولى من باب أولى الرجل يعني. هذا أحوط وأقرب ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، اختاره شيخ الإسلام أنها فرض عين. وأما بالنسبة للنساء، النساء لا تجب عليهن صلاة العيد لأنهن لسنا من أهل الجمعة والجماعة. قال إذا قام بها 40 من أهل مصر. نعم، يقول المؤلف رحمه الله إذا قام بها 40 من أهل مصر، يعني في صلاة العيد، صلاة العيد كصلاة الجمعة تشترط لها الجماعة، والخلاف في عدد الجماعة في صلاة العيدين كالخلاف في عدد الجماعة في صلاة الجمعة. فالمشهور من مذهب أحمد والشافعي رحمهم الله أن العدد المعتبر في الجمعة والعيدين 40، وعند أبي حنيفة 4، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله 3 إلى آخره. سبق أن أشرنا أن الأقرب في ذلك ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال سقطت عن سائرهم ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، يعني وقت صلاة العيدين من ارتفاع الشمس إلى الزوال. ويدل ذلك حيث عبد الله بن بصر رضي الله تعالى عنه أنه شهد العيدين، يعني شهد العيد مع الناس شهد العيد مع الناس عيد الفطر أو الأضحى، فأنكر إبطاء الإمام وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. فقوله حين التسبيح المراد بذلك حين حل النافلة، والنافلة تباح وتحل إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح، فدل ذلك على أن صلاة العيدين تكون في هذا الوقت من ارتفاع الشمس إلى الزوال. إلى الزوال يعني آخر الوقت والزوال، هذا يدل له ما رواه رجال من الأنصار أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم عشية فأخبروه أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالفطر وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. فهذا دليل على أن وقت صلاة العيدين ينتهي بالزوال، بزوال الشمس. قال والسنة فعلها في المصلى، فوقتها وقت الجواز من طلوع الشمس وارتفاعها قدر إلى الزوال. والاستحباب سيذكره المؤلف رحمه الله، يعني تعجيل الأضحى وتأخير الفطر إلى آخره. قال والسنة فعلها في المصلى، ويدل لذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، فالسنة أن تفعل في المصلى. لا، وقد كره العلماء رحمه الله يقول يكره أن تفعل في الجامع إلا إذا كان هناك عذر، إذا كان هناك عذر فلا بأس. فإن علي رضي الله تعالى عنه خلف أبا مسعود يصلي بالناس بضعفة الناس يوم العيد، فإذا كان لعذر فإن هذا لا بأس به، أما إذا كان غير عذر فإنه يكره. العذر مثل كثرة الناس وضيق المصلى نحو ذلك، أو مثلا وجود أمطار نحو ذلك، فهذا لا بأس به. استثنى العلماء رحمه الله مكة. مكة قالوا صلاة العيد تفعل في الحرم ولا يخرج الناس، وذكر العلماء رحمه الله العلة من ذلك، قالوا بأن مكة فيها القبلة هي الكعبة والناس يتوجهون إليها، فليس من اللائق أن يترك الناس القبلة خلف ظهورهم وهم مأمورون بالتوجه إليها. وأيضا شرف البقعة. وأيضا ثالثا أنه لم يعهد عن السلف رحمهم الله ترك المسجد. والعلة الرابعة أن مكة ليست كغيرها من البلاد، قد يكون الخروج خارج البلد فيه شيء من المشقة، لأن كثرة جبالها، عدم تيسر طرقها إلى آخره. فاستثنى من ذلك مكة، فإن السنة تفعل صلاة العيد في المسجد. ما عدا ذلك السنة أن يخرج أن تفعل صلاة العيد في المصلى، كما سبق لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر. هذا وقت الاستحباب. السنة بالنسبة لصلاة العيدين، بالنسبة لصلاة عيد الفطر، أن تؤخر عن أول الوقت، فلا تفعل بعد ارتفاع الشمس مباشرة، وذلك أنه يستحب في صبح يوم العيد إخراج زكاة الفطر، فلكي يتسع وقت الإخراج للناس يستحب للإمام أن يؤخر الصلاة شيئا. وأما بالنسبة للأضحى فإنه يستحب الإنسان أن يمسك حتى يأكل من أضحيته، وعلى هذا يستحب للإمام أن يبادر بصلاة الأضحى وأن يفعلها في أول الوقت لكي يبادر الناس إلى نسكهم. قال: والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة. مستحب يوم الفطر له آداب وسنن، من هذه الآداب أنه يستحب للإنسان أن يفطر، كما روى بريدة رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر. وروى أنس رضي الله تعالى عنه وصحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على تمرات، كان يأكلهن وترا. فيستحب قبل يخرج إنسان إلى المصلى أن يأكل تمرات، يأكل ثلاثا أو خمسا أو سبعا إلى آخره. ووقت الأكل يبدأ من طلوع الفجر، يبدأ من طلوع الفجر الثاني، لأن الحكمة من الأكل هو تحقيق فطر ذلك اليوم، هذا هو، لأن يوم الفطر يحرم صومه، فالحكمة من ذلك هو تحقيق فطر ذلك اليوم، وهذا يحصل.